عالم أيال. تأليف محمد عبد السلام شعبان، إخراج فؤاد شفعي. ودناتك نونوس غنن، بكرة تمشي يا نونوس غنن، في الحتة مبرمش نباتك، حلقاتك برجالاتك يا تغنن وسط اخواتك، ادنا شموعك خدنا سبوعك، وحنشرب من مغاتك وحنشرب من مغاتك وحنشرب من مغاتك وحنشرب من مغاتك وحنشرب من مغاتك. اللي جابلك يخليلك يا ست ام سميرة. يخليلك يا رب يا اختي، وتشوفيهم رجالة ان شاء الله. يتربى في عزكم يا ست ام سميرة. تعيشي يا اختي، عقبال عوضك وعوض ولادك كمان. يا سلام يا ست ام سميرة، والنبي الواد طالع الخالق الناطق شبه ابوه تمام. ابوه ده مين يا ست ام رضا؟ ده الواد زي القمر يا اختي، ده شبه سميره بنتي بالتمام. ربنا يخليه لها يا ست ام سميره، ربنا يخليه لها يا رب. ان شاء الله تعيش يا حبيبتي. عن اذنكم بقى يا ستات، دقيقه واحده اشوف سميره وراجعه لكم حالا. اذنك معاكي يا اختي، اتفضلي. باين عليهم فرحانين قوي بالواد ده. معلوم يا ست ام رضا، ما هي سميره جايباه على اربع بنات. ولما هو كده يا اختي، امال مالهم ايديهم ناشفه في حاجه الصباع بالشكل ده؟ حد يملى اكياس سوداني وحمص وبس. ايه يا سميره؟ ايه يا حبيبتي؟ حد يبقى والد بالشكل ده زيك ويقعد في السرير لغايه الصبح؟ تعبانة يا ماما شوية. تعبانة؟ تعبانة ده ايه يا اختي؟ ايه الدلع الفارغ ده يا سميرة؟ ده ما كانش حتة ولد وخلفتيه. ولد ولا بنت يا ماما ما تفرقش، اهو كله تعب. ولا تعب ولا غيره يا حبيبتي، انت بس اللي مزوداها حبتين. عيني على بنات الايام دي وستات الايام دي. ده احنا على كده بقى يا اختي ما كناش ستات. ليه بقى يا ماما؟ وهي دي يا بنتي عايزة ليه؟ ما هي باينة اهي. الست مننا يا سميرة يا بنتي كانت زمان ست بصحيح، ست تسوي تقلها دهب، لا يهمها خلفة ولا غيره. عندك أنا مثلا بعد ما خلفتك بنص ساعة، بعد ما خلفتك بقد إيه؟ بنص ساعة يا ماما. عليك نور يا سميرة يا حبيبتي. أنا بقى يا أختي بعديها على طول نزلت من عالسرير، ومش نزلت من عالسرير وبس، لا ده أنا نزلت الشارع كمان، ورحت الغورية واشتريت حاجة السبوع كمان. معقولة الكلام ده يا ماما؟ معقولة بعد نص ساعة تنزلي وتروحي الغورية وماشي وحياتك، ورجعت ماشي كمان؟ ثم دي يعني تطلع ايه؟ دي بسيطة خالص. خالتك ست ام حسونة مثلا، عارفة كل الناس كانوا فاكرين جوزها ده يبقى ابوها. ليه؟ ليه يا ماما؟ اقول لك انا ليه يا روح ماما؟ لانها باين عليها يا اختي اصبى منه بكتير. دي يا اختي كانت بسم الله ما شاء الله تصحى الصبح بدري تطبخ وهي حامل، واذا جالها بقى وقتها وهي في المطبخ تولد مطرح ما هي، وتقوم تكمل الطبيخ كمان. يا خبر، بتولد في المطبخ يا ماما؟ الله، وفيها ايه يا بنتي؟ حظها جه كده بقى، هتعمل ايه يعني؟ ثم دي برضو بسيطة، عندك خالتك ست ام حمودة اللي كل السيدة بتتحاكى بشبابها وجمالها لدلوقتي، مفيش عيل من عيالها الا ولدته في الترماي. في الترماي؟ ودرجة تانية كمان، طول عمرها بتركب درجة تانية، وكل عيالها درجة تانية. ستات متأسسة بصحيح، ستات عافية وكلها صحة، مش زيك يا حبيبت أمك نايمالي في السرير بقالك أسبوع عشان حتة عيل. كل واحدة يا ماما على قد صحتها. ده أنا يظهر خلاص تعبت بقى، تعبت خالص من كتر الخلف والعيال. سميرة انت بتقولي ايه يا بنتي؟ لا لا لا لا، حسك عينك حد يسمعك وانت بتقولي الكلام ده. انت عايزة صبر جوزك ولا الناس يقولوا عليك ايه؟ عاوزاهم يقولوا عليك عجزتي يا ضنايا، ولا ما قدرتش تخلفي تاني ولا ايه؟ اخلف تاني لهو انت لسه عاوزاني اخلف تاني يا ماما. وتالت يا اختي ورابع وعاشر، ما فيهاش حاجة ابدا. يا ماما يا حبيبتي انا عندي 4 بنات غير الواد ده، يعني دلوقتي عندي 5. طب وماله يا حبيبتي، فوزية اختك عندها 9 والعاشر جاي في السكة. فوزية يا ماما حبيبتي حاجة وانا حاجة تانية. حاجة تانية ايه؟ فوزية اختك يا سميرة، وانتوا الاتنين ولاد بطن واحدة، ما فيش فرق بينك وبينها. كل الحكاية انها انصح منك بكتير. انصح مني بقى في ايه يعني؟ شوفي يا بنتي، المثل بيقول يا مأمنة للرجال يا مأمنة للمية في الغربال، وبيقول كمان أسقص طيرك ليلوب بغيرك. يعني ايه بقى يا ست ماما؟ يعني يا حبة عين ماما، صابر جوزك ده زي مصطفى جوز فوزية بالظبط، والاتنين مية من تحت تبن، الاتنين طير، ولازم تقصقص الطير ليبقى له جناح ويطير. يطير على فين بس؟ ما انت عارفة صابر كويس، صابر مش كده أبدا. يا أختي صابر راجل زي كل الرجال، ودول صنف أنا عارفاه كويس قوي. شوفي يا سميرة، خديها يا حبيبتي نصيحة من أمك، جوزك لازم يحس إنك لسه بصحتك. ولازم تفضلي مكتفاه، ولا يمكن حيحس بكده ولا يتكتف أبدا وينكسر جناحه إلا بالخلفة والعيال. فاهمة؟ الخلفة والعيال. يلا يا حبيبتي يلا يلا، غيري هدومك كده وخرجي للناس يلا، عشان تثبتي لهم وتثبتي له انك لسه بصحتك وانك قدها وقدود. حلقاتك برجالاتك، حلقات ذهب في ودناتك. اسمع كلام امك ما تسمعش كلام ابوك، اسمع كلام امك ما تسمعش كلام ابوك، اسمع كلام امك ما تسمعش كلام ابوك. ايه ده صبر فني؟ يا اخويا الكشف اللي انت مديهولي ده؟ ده كشف البقالة اللي مطلوب للبيت يا عم حسين. بقالة ايه يا صبر فني؟ هي من امتى البقالة يا اخويا بيبيعوا فيها مساطر وكراريس واساتيك؟ من مساطر وكراريس واساتيك؟ الله، وريني كده يا عم حسين. اتفضل يا اخويا شوف بنفسك. الله الله الله الله، ده صحيح ولا مؤاخذة يا عم حسين؟ انا يظهر اديتك الكشف ده غلط، ده مش كشف البقالة ولا مؤاخذة، ده كشف المكتبة. لحظة واحدة أشوف لك الكشف بتاعك. الكشف بتاعي؟ هو أنت عامل كم كشف؟ الحقيقة يا عم حسين كتير كتير قوي، في كشف للبقالة وكشف للمكتبة وكشف للأجزخانة وكشف للخضري والفكهانة والخردواتي وغيره وغيره وغيره. كلها كشوف منع من النساء والنسيان. يا سيدي الكشف بتاعك، تفضل يا عم حسين. الله، ايه ده كله يا صبر افندي؟ ده كشفي من 3 صفحات. وما كانوا 5 يا عم حسين، بس انا اختصرتهم 3، مش برضو كده احسن ولا ايه؟ هو ايه ده يا اخويا اللي احسن واوحش؟ الطلبات دي كتيره قوي، معقول انت عاوز الطلبات دي كلها؟ الحقيقه مش انا اللي عاوزها يا عم حسين، هم اللي عاوزينها. انت عارف بقى الظروف، الست لسه والده، والطلبات في الفتره اللي زي دي بتبقى كتيره حبتين. بس مش درجه 3 صفحات. ثم انا بصراحه بقى مش ضامن قلقلك كل الطلبات دي عندي. لا ان شاء الله هتلاقي، دي كلها طلبات بسيطة قوي وان شاء الله موجودة. هنشوف يا صبر افندي، بس بعد ما تقولي الاول انت ناوي تدفع الطلبات دي ولا على الحساب برضو زي كل مرة؟ قلتلي هي الحكاية كده بقى. لا اطمن اطمن يا عم حسين، اطمن قوي، هدفع ان شاء الله هدفع. انا لسه عقبال املتك قبض جمعية وهدفع كل الحساب. اهو كده الكلام ولا بلاش، حس كده بقى، انا والمحل تحت امرك يا صبر افندي، وكل طلباتك موجوده. تتميز الارانب بكثره الانجاب، فالارنبه الواحده تلد في كل مره ما بين 6 و7 ارانب صغيره. يبقى تتميز الارانب بكثره الانجاب، الارنبه الواحده بتلد في كل مره ما بين 7 و6 ارانب صغيره. 8 × 3 = 18. يبقى 7 × 3 = 21. 7 × 3 = 21. كل مره 8 × 3 = 24. و9 × 3 = 27. و6 × 3 = 19. و7 × 3 = 21. الله، وبعدين بقى هو الواحد ما عرفش يذاكر في البيت ده ولا ايه؟ ما تذاكري يا اختي، هو حد حاشك؟ حد قالك ما تذاكريش؟ انا ما بعرفش اذاكر في الزيطه والدوشه اللي انت عاملينها دي. وانا كمان، واحنا ما بنعرفش نذاكر الا كده. انا ما بقدرش افهم اي حاجه الا اذا عليت صوتي. وانا بذاكر جدول 3 وده لا يمكن يتذاكر الا بصوت عالي. يعني ايه بقى ما نذاكرش احنا ولا ايه؟ القبل هتشوف الواجب ده بكره، وانا عندي امتحان مهم قوي بكره، واحنا مش هنذاكر الا كده، واللي مش عاجبه بقى يتصرف. مظبوط يا جيجي، اللي مش عاجبه يشوف له حته تانية. هو في حته تانية في البيت ده اوضتنا قاعده فيها نونه وفاتحه الراديو، والاوضه التانية قاعده فيها ماما هي والنونو، واحنا مالناش دعوه، واللي عاجبه على كده يقعد، واللي مش عاجبه يا جيجي يشرب من بعض. كده طيب انا هنادلكم ماما، وانا جايه معاكي يا ماما. يا ماما بس يا بنت انت وهي، ايه المولد اللي انتوا عاملينه ده؟ امكم بتنيم الواد جيجي وفينا مش عايزين نذاكر يا نينا. ما تصدقيهاش يا نينا، ده هي اللي مش عاوزه تذاكر وبتتلكك. انا بتلكك؟ انا عندي واجب ولازم اعمله، وانا عندي امتحان ومش عارفه اذاكر خالص. واحنا ما حدش مننا حاشكم ولا حد قال لكم ما تذاكروش. يا بس انت وهي، الله عجبكم كده؟ اديكوا صحته الواد، يعني عجبكم الكلام ده؟ اهو بالشكل ده مش هينام اللي لازم. يا نينا بقى ولا كلمه منك ليها. اتفضلوا يلا على السلم، اتفضلوا عشان تتخانقوا براحتكم هناك، وحسك عينك انت وهي، حسكوا عينكم حد يجي ولا يخبط على الباب لغايه اما امكم تستريح والواد يعرف ينام. لا لا يا صابر افندي، لا مش معقول الكلام ده ابدا، دي مش اصول جيره، مش اصول جيره ابدا. يا معلم هدي نفسك بس شويه وقول ايه الحكايه. فهمني ايه اللي حصل؟ اللي حصل ما يسكتش عليه ابدا يا صابر افندي، دي حكايه زاد. اتفضل يا سيدي شوف. ايه دول؟ ايه دول يا مؤاخذة؟ الله، دول ليفه وصابونه يا معلم. عليك نور. اه انا بقى مكتوب عليا احمل لحمه بيهم كل شويه. ليه ولا مؤاخذه معلم؟ ده قرار من التموين. لو انت الصادق، قرار من بناتك يا اخ. بناتي انا؟ ايوه بناتك. هو في غيرهم في الحته؟ هو في مشكله بتحصل في الحي من غير ما يكونوا فيها؟ يا معلم اهدى بس وفهمني. اهدى، بناتي مالهم ومال الكلام ده؟ بناتي دخلهم ايه في اللحمه والليفه؟ فهمني. بناتك يا سي صابر؟ نعم. هم السبب في اللي بيحصل ده. مفيش يوم بيفوت من غير ما يدلقوا مية المسح على اللحمة والزباين. يا خبر، بناتي عملوا كده؟ هو انا حاجدي بيعني؟ الله جراس صبر يا فندم، هو الناس قدامك هو مسألهم. كل زبون يخش المحل علشان يشتري كيلو لحمة يستحمى بمية المسح وهو خارج. انا يظهر علشان خاطركم هقلبها جزارة وحمام بلدي. لا لا لا لا لا يا معلم، لا ما زعلش ابدا، ملوش لزوم ابدا، خليها جزارة زي ما هي. والله مش باين يا صبر يا فندم، انا زباين بالطريقه دي هيطفشوا ويسيبوا المحل. ان شاء الله مش هيطفشوا يا معلم. الله، ثم انا مستعد اروح لهم بيوتهم واعتذر لهم واحد واحد. ملوش لزوم اخويا، خليك انت ببناتك وبس، وابقى نبه عليهم يحاسبوا وياخدوا بالهم. هنبه عليهم يا معلم، ومعلش المره دي سماح، امسحها فيا غصب عني. غصب عنك؟ ايوه يا معلم غصب عني، ست تعبانه من الولاده والعيال كتار، وانا في شغل طول النهار، والبنات مش لاقين حد ياخد باله منهم. طب واحنا بس ذنبنا ايه؟ نشيل على دماغنا ليه؟ ان شاء الله باذن الله كده مش هيحصل حاجه تانية يا معلم، ان شاء الله. صدقني مش هيتكرر كده ابدا، صدقني يا معلم. اما نشوف يا صابر افندي، اما نشوف. اديني هطاول بالي اما اشوف اخرتها ايه بقى مع بناتك دول. لك شيليش المعك دي الشيلة، عمال بطل شايل الحمال في الحتة عمل لك والليلة. يا ابو العيال هاتلك شيليش المعك دي الشيلة، عمال بطل شايل الحمال في الحتة عمل لك والليلة. بس يا ابو العيال بس تقول ايه الحكاية؟ الله، ايه الزيطة دي؟ ايه اللي بعمله ده؟ الله يا بابا، فرحانين بك يا بابا. مبسوطين انك جيت بالسلام. جبتي المسطرة يا بابا ولا الاسكة اللي كنت طالبها منك يا بابا؟ اوعكن ايه؟ عاوز تقولي ايه؟ كلمي. اوعكن نسيت المريالة بتاعتي ولا الشنطة اللي انا طالبها منك يا بابا. طيب بس انتوا هي بلقي الراديو مالكم؟ بتتكلموا في نفس واحد كده ليه؟ في ايه؟ الله يا بابا، مش حضرتك بتسأل واحنا مش بنطمن؟ طمني عليه انتوا هي، طمني عليه، فهموني. جبت لكم كل اللي انتوا عايزينه. صحيح يا بابا؟ صحيح؟ يعني جبت لي المريالة بتاعتي؟ وجبت لي الأسكة بتاعتي يا بابا؟ وانا المسطرة اللي طلبتها منك يا بابا؟ ورينا بقى يا بابا اللفة دي بقى فيها ايه؟ دي لازم لفة المريالة؟ لا دي الشنطة بتاعتي. لا دي الأسكة. لا فين مسطرة يا بابا؟ بس بقول بس، انتوا مسمعوش كلمة بس. استنى يا بنت توي، بس بس حاسب الحاجه هتقع. ما بقى لا يا بابا بتزعق كده ليه يا بابا؟ استنى طول بالكم. انت زعلت ولا ايه يا بابا؟ ولا كلمه. انا لا بزعق ولا زعلت، انا بقول مش معقول ابدا هنفتح الحاجات على السلم يا بنات ولا ايه؟ عندك حق يا بابا، ما يصحش. ولما هو ما يصحش، امال ايه بقى اللي موقفكم على السلم كده؟ عاوز افهم الحكايه يا بابا. ما تتكلميش انت، انا اللي هتكلم. الحكايه يا بابا الثانيه جيجي، انا اللي هقول. الحكايه يا بابا ان النونو اللي انت جايبه مش كويس. نعم مش كويس، ليه بقى يا اختي؟ اصله يا بابا ما بيحبناش وبيزق ايدينا علينا كده. هو بقى كده؟ ما تصدقهاش يا بابا، الحكاية مش كده. لا كده، وانا سمعاه بودني وهو بيقول لي نينا خليهم يطلعوا بره عشان اعرف انام. لا لا ملوش حق، احنا قلنا كده برضو يا بابا. يبقى خلاص تعالوا بقى نخشله عشان نشوف حكايته ايه بالظبط، وبالمرة كمان نشوف حكاية المعلم حسونة الجزار هو رخر. حكاية ايه يا اختي دي؟ هو انت كل ما تطلبوا منه طلب ما يجيبهوش ويطلع لك فيه بمت حجه ولا ايه؟ يا ماما غصب عنه والله، هو هيعمل ايه بس؟ ما هو راح الجمعيه ما لقاش فراخ. وهو لازم يختف فراخ الجمعيه؟ ما هي الفراخ ماليه الدنيا، ما يجيب من السوق. ولا هي يعني حكمت بقى على فراخ الجمعيه وخلاص؟ يا حبيبتي يا ماما، فراخ الجمعيه ارخص من السوق وهي بتوفر شويه يعني. اه قولي كده بقى، ارخص. اه هو بيدور بقى على الارخص مش كده؟ طب وفيها ايه بقى دي كمان؟ فيها ايه؟ انت يا بنت ناويه تنقطيني ولا ايه بقى؟ انت ما انتش فاهمه فيها ايه. لا مش فاهمه فيها ايه. افهمك وامري لله. جوزك ده يا سميره بيستخسر فيكي. بيستخسر فيا؟ اكيد يا بنتي، المثل يا حبيبتي بيقول الغالي يرخص للغالي، ولو كنت غالية عنده بصحيح ما كانش يسترخص. يا ماما ما هو ما بيسترخص بمزاجه، ما هو برضو غصب عنه، العيال كترم والحمل بيزيد. حمل؟ حمل ده ايه يا اختي اللي بيزيد؟ شال الله يا سحمل، هما خمس عيال حمل يا سميرة؟ ده حجك فارغة يا بنتي ما تصدقهاش. كل عيل من دول بيتولد ومعاه رزقه، كل عيل منهم له علاوة بياخدها فوق المهية. هو يا اختي بس اللي مش عاوز يصرف ويشيل مسؤوليه اكتر من كده. يا ماما ما هو من يوم الولاده وهو قدامك اهو طالع نازل شايل اشكال والوان، ثم يا ستي اهو جاب لحمه بدل الفراخ اللي ما لقاهاش. لحمه؟ النبي توطي صوتك لحسن حد يسمعك. انت يا اختي شفت اللحمه اللي بتتكلمي عليها دي؟ شفتيها يا ست سميره؟ دي مش لحمه خالص، ده عظم يا حبيبتي ومشممه ريحه اللحمه. عظم؟ ايوه يا اختي عظم، مادام بياخدها على النوته. لو مش مصدقه خشي المطبخ وشوفي بنفسك وانت تفرحي فرحتي. اسمعي يا سميره يا بنتي، المواضيع دي ما يتسكتش عليها خالص. انت لسه يا بنتي والده وعظمك طاري، انت لازم تتقوتي، لازم تاكلي حاجه ترم عظمك، مش تاكلي لي عظم وفراخ جمعيه. لا يا بنتي لا، انا هقوم اكلمه في الموضوع ده. لا لا يا ماما ارجوكي والله ما تكلموش في حاجه ابدا. يعني ايه يا سميره؟ اسيبك كده لغايه اما تضعفي؟ ده نمك يا بنتي ولازم ادافع عنك. اه مادام هو مش واخد باله، مادام انت ما بتكلمهوش يبقى كلمه انا بقى. ها هتكلميه يا سميرة ولا اقوم اكلمه انا؟ لا لا لا هكلمه انا يا ماما. نعم خير، في حاجه؟ انا مش عايزه الندالة دي يا بابا. نعم مش عايزه ايه؟ وانا مش عايزه الشنطه دي، ما تلزمنيش يا بابا. وانا مش عايزه اساتيك ما دام جبتها بالشكل ده. الله ايه الحكايه بنت دهية، ايه الحكايه؟ مش دي الحاجات اللي انتوا طالبينها؟ انا ما قلتلكش هاتلي المريالة واسعة بالشكل ده، دي منظرها هيضحك عليا العيال. وانا ما اقدرش اشيل شنطة زي دي، دي غير اللي انا طلبها خالص. وانت كمان في ايه؟ ده انا قلتلك السكة حبر مش رصاص يا بابا. حبر ايه ورصاص ايه؟ انت ايه انتوا بقى الراديو ايه حكايتكم؟ انتوا بتتكلموا كلكم في نفس واحد، ليه فهموني؟ الله مش بتسأل يا بابا، احنا بنقولك بدل ما ناخد الحاجة ونرميها. نعم ترموها. طيب ترموها ازاي؟ طبعا ما انتوش تعبانين فيها. مال انا اشقى واتعب والف واجيب وفي الاخر تقولولي نرميها؟ ما هي اصلها ما تنفعش يا بابا. ومش هي دي اللي احنا عايزينها يا بابا؟ وانت برضو الغلطان يا بابا. انا الغلطان؟ غلطان في ايه يا مقصوفة الرقبة انت كمان؟ اتكلمي غلطان في ايه قوليلي. غلطان عشان ما خدتناش معاك يا بابا. نعم مظبوط يا بابا، لو كنت خدتني معاك كانت المريالة جت على قدي. ولو كنت خدتني معاك كنت عرفت الشنطة اللي انا عاوزاها بسوستة مش بأبزيم. ولو كنت خدتني بس انا بس لا خدتك ولا خدتها. بس انت وهي اخوكم فين؟ اخد مين ولا مين ولا مين؟ امشي في الشارع مجرجر اربعة ورايا؟ طب ازاي اركب بكم المواصلات؟ ازاي الف بكم على المحلات؟ ازاي اعدي بكم الاشارات؟ ازاي اختي من كلانت وهي وهي؟ ازاي فهموني؟ طب والحل يا بابا؟ الحل هحلها لكم يا اختي، اطمني انت وهي. سيبولي الحاجات دي وانا هتصرف فيها بكره ان شاء الله. اتفضلوا دلوقتي روحوا ناموا عشان ما تغلبونيش في الصحيان الصبح، وعشان الحق انام لي شويتين انا كمان. الله، هو انت هتنام هنا في الصاله يا بابا؟ هو في غيرها يا اختي؟ هو في غيرها؟ انتوا وستكم ساكنين في اوضه يا دوب على قدكم، والاوضه الثانيه اخوكم اسم الله عليه محتلها وكل شويه عيط ومش مخلي حد ينام. يبقى خلاص ما بدهاش انام في الصاله وامري لله. بابا استنى، ما تنامش. نعم ما نامش ليه انت كمان؟ في ايه؟ حصل ايه؟ ما بتقولك قوم بسرعه عشان تلبس وتجيب الدكتور للنونو عشان تعبان. لا دي زادت قوي يا صابر افندي، زادت قوي. هي ايه يا فندم اللي زادت؟ عمايلك يا فندي، عمايلك اللي بصرش بقى. المدير يمر على المكاتب النهاردة يلقى حضرتك نايم. انا فندم ما كنتش اعرف انه هيمر. نعم يا اخويا ما كنتش تعرف، وهو ضروري تعرف عشان تصحى. ضروري يبعتلك ويقولك انا جاي عشان يلحقك قبل ما تنام. يا فندم انا ما قلتش كده، مش قصدي، يعني انا قصدي ان اللي حصل ده غصب عني. هو ايه ده يا اخويا اللي غصب عنك ده؟ غصب عنك النوم في الشغل ولا التأخير كل يوم؟ الاتنين يا فندم، الاتنين غصب عني. انا اصلي ما خبيش على حضرتك، امبارح بالليل ما نمتش ولا دقيقه. طب واحنا مالنا يا اخويا؟ انت عاوز تسهر طول الليل وتاخد نومك هنا ولا ايه؟ مش بخاطر يا فندم، قلتلك غصب عني، الظروف هي اللي حكمت. انا صحيح كنت سهران امبارح، لكن كنت سهران الف على الدكاتره، كنت سهران الف في الاجزخانات. الولد كان تعبان ولازم القى له دكتور عشان يشوفه، لازم القى له اجزخانه فاتحه بالليل عشان الدواء. فضلت ألف وألف فين وفين على ما لقيت، ولما لقيت كان النهار طلع وجيت هنا من غير ما أشوف النوم. وهو أنت حتى جايش معادك؟ ما أنت جاي متأخر لك ساعة وزيادة زي كل يوم. برضو غصب عني يا فندم، أنا بعد ما لقيت الدكتور وبعد ما لقيت الدواء كانوا البنات صحيوا ولازم يروحوا مدارسهم، وكان لازم أوديهم. أمهم تعبانة ورقدة في السرير، ودي بقت شغلتي، بقت مسؤوليتي. أيوة مسؤوليتي، لازم أودي كل واحدة مدرستها، وكل مدرسة في حتة غير التانية، مفيش مدرسة جنب التانية أبدا يا حضرة باشكاتب. طب وإحنا ذنبنا إيه يا صابر أفندي في كده؟ ده شغله له مواعيد، دي مصلحة حكومية مش لوكاندة نوم. يا فندم لوكاندة نوم إيه؟ أنا ما قلتش كده، أنا قلت غصب عني. أنا بحكي لك ظروفي عشان تقدرها، ثم مش دي كل الظروف، أنا ظروفي ياما قوي ومستعد أشرحها لك يا فندم. ولا تشرحها لي يا أخويا ولا أشرحها لك، أنا مش ناقص. حضرتك تتفضل من غير ما ترود تروح الشؤون القانونية. نعم الشؤون القانونية. ليه يا حرف بشكاد؟ عشان يعملوا لك تحقيق يا أستاذ، وهناك بقى قول لهم كل اللي انت عاوزه واشرح لهم ظروفك بالتفصيل. ودناتك نونو صغنن، بكرة تمشي يا نونو صغنن في الحتة مبرمش نباتك، حلقاتك برجالاتك يا صغنن. ألف ألف نهار أبيض يا ست أم سميرة، بركة يا أختي اللي اطمنتي على فوزية وقامت بالسلامة. الله يبارك فيك يا ست أم رضا، طول عمرك أميرة ومجملانة. يا أختي ما تقولش كده، أمال هو احنا في ديك الساعة يعني؟ احنا عندنا اغلى من سميرة وفوزية، دول زي بناتي بالظبط. طب ده انا والله يا اختي كنت هتجنن لما شفت سميرة راقدة في السرير لغاية السبوع. يعني ايه الكلام ده يا اختي؟ وهي سميرة يا حبيبتي كانت راقدة تعبانة ولا ايه؟ دي عندها شوية برد وبتدلع يا حبيبتي. انا قلت كده برضو يا ست ام سميرة، والحمد لله اللي اطمنا عليها. الحمد لله على سلامتها يا حبيبتي. الله يسلمك يا ست ام رضا، واطمني يا حبيبتي انا بناتي لسه بصحتهم والحمد لله. دايما يا اختي دايما، ربنا يخليهم لك وتفرحي بيهم وبولادهم. تعيشي يا حبيبتي تعيشي، عن اذنك اشوف حاجة وراجع لكم حالا. بكرة تمشي يا نونو صغنن في الحتة مبرم شنباتك حلقاتك برجالاتك يا صغنن وسط اخواتك ادنا شموعك خدنا. سمع يا ست سميرة، سمع يا اختي الناس بيقولوا عليك ايه؟ اصل دماغك ناشفة وما بتسمعيش الكلام. كلام ايه ده بس يا ماما اللي ما بسمعوش؟ الكلام اللي طول عمري بقولهولك وما بتصدقهوش يا ست سميرة. الناس يا بنتي ملهاش إلا المظاهر، لو حسوا إن الست تعبانة ولا مش قادرة على الخلف على طول هيقولوا عليها عجزت. هو احنا هنتكلم في الكلام ده تاني يا ماما ولا ايه بقى؟ وتالت يا اختي ورابع وخامس وعاشر كمان، ده موضوع مهم والكلام ما يخلصش فيه. انا عاوز اكلمك من زمان يا سميرة، لكن قلت اسيبك لغاية اما تستريحي شوية وبافتح معاك الكلام. يا ماما كلام ايه اللي هتفتحيه؟ هو انت فاكرة ان انا هخلف تاني ولا ايه؟ وما تخلفيش ليه يا اختي؟ هو انت عجزتي ولا ايه؟ انت لسه شباب وبصحتك. يا ماما يا حبيبتي فهميني بس ارجوك، الحكاية مش حكاية شباب ولا حاجة، الحكاية ان ولا حكاية يا اختي ولا رواية. انا مش عايز اسمع الكلام ده ابدا ابدا تاني مرة. انا امك واضرب مصلحتك. وهي مصلحتي بقى ان انا افضل اخلف طول النهار والليل؟ طبعا يا سميرة، وعشان جوزك ما يقدرش يتفلفص ولا عينه تقدر تزوق على حد تاني. خديها نصيحة من امك يا سميرة، الواد اللي انت جبتيه ده ما تفوتش السنة دي لو تجيبي له اخ. ده ولد يا سميرة، ولد يا بنتي، لازم يطلع راجل، ولا يمكن حيبقى كده الا اذا كان له اخ. يا ماما بس ولا كلمة يا سميرة، انت لازم تجيبي للولد ده اخ. واذا كنت هتقولي لي الظروف ومش الظروف، هقولك العيل بيتولد ورزقه في رجليه، ومن عارف يا دنايا يمكن يطلع وش السعد عليكي وعلى جوزك. اسمعي نصيحتي يا سميرة ونفذيها بالحرف الواحد زي ما بقولك، واذا بقى ما نفذتهاش يبقى عمري ما ندخللك بيت ابدا. ايه الكلام ده؟ ايه ده يا ست جان؟ ايه اللي في شقه الفطره ده؟ دول يا بابا دول ايه؟ دول ست كحكات، ست كحكات بحالهم. يا بابا وانا هعمل ايه بس؟ حظي كده. حظك كده؟ حظك تصادف كل العلوم، كل العلوم. يا بابا انا عملت اللي عليا وذاكرت، مش عارفه ايه اللي حصل. اللي حصل انك ما بتقدريش حاجه، مش حاسه باللي انا فيه. طول النهار والليل اقول لك ذاكري ذاكري ذاكري، ما بتسمعيش الكلام. هعمل لك ايه تاني فهميني؟ طب واشمعنى انا يا بابا؟ اشمعنى انا اللي بتقولي كده؟ ما هي نيفين زيي مخبيه شهاداتها وشيرين برضو. يا عيني، الله الله الله، نيفين وشيرين كمان وسحر كمان يا بابا. الله اكبر، دي كملت يعني كلكم الحمد لله لم ينجح احد. غصب عننا والله يا بابا. خلاص يا بنت خلاصي، غصب عنكم ده ايه؟ كلكم تسقطوا مرة واحدة وتقولي لي غصب عنكم؟ غصب عنكم ازاي؟ سميرة انت يا سميرة، يا سميرة تعالي يا اختي شوفي ولادك والهنا اللي هم فيه. تعالي. ايوه ايه يا سي صابر؟ اسالي الست هانم وهي تقولك، ولا بلاش اساليهم كلهم، ما هم زي بعض ما فيش فرق. اساليهم كلهم عقبال امالتك ساقطين في امتحان الفطره كلهم، ما فيش ولا واحده قلت عقلها ونجحت. حد يقول كده؟ الله، سميره ساكته ليه؟ ما بتتكلميش ليه؟ ما تقولي لي. الله، انت عارفه مخبيه عليا يا سي صابر؟ والله انا مش مخبيه ولا حاجه، انا بس كنت مستنيه لغايه ما الاقي فرصه اكلمك ونتفاهم. نتفاهم؟ نتفاهم في ايه؟ نتفاهم في ايه؟ فاهميني، العيال ما بيذاكروش وسقطوا خلاص، العيال ما بيفتحوش الكتب وشهاداتهم اتملت كحك كحك كحك كحك وخلاص. يبقى هنتفاهم في ايه يا سميره؟ فهميني هنتفاهم في ايه؟ انا يعني كنت بقول يا اخويا الحكايه برضو ملحوقه، ده برضو لسه امتحان فتره يعني نعم فترة، وهيفرق ايه عن اخر السنة؟ العيال هم العيال، والكتب هي الكتب والمذاكرة نفس المذاكرة. لا يا سي صابر لا، إن شاء الله كل حاجة هتتغير بإذن الله. نعم البنات صحيح ضعاف في المدرسة، لكن لو وقفنا جنبهم وساعدناهم كل حاجة هتتغير بإذن الله. وحنساعدهم إزاي بقى يا سميرة؟ حنساعدهم إزاي؟ أنت طول النهار والليل مشغولة بالواد، وأنا برجع يدوب شغلي أفضل ألف ألف ألف زي ما كنت بلف في ساقي على الطلبات، وأي وقت فاضي فيه بقعد أكمل شغل المصلحة اللي حوديه الصبح. يبقى هنساعدهم إمتى يا سميرة؟ وإزاي؟ فاهميني ماما قصدها يا بابا إننا ناخد دروس خصوصية. نعم دروس إيه يا أختي؟ دروس خصوصية؟ هي حصلت كمان الدروس الخصوصيه؟ يا سي صابر يا سي صابر ما فيهاش حاجه، ده لمصلحتنا ومصلحتهم. مصلحتنا ومصلحتهم؟ سميره سميره انت جرالك حاجه؟ جرالك حاجه؟ اللي يسمعك بتقولي كده يقول مش عارفه البيل وغطاء، اللي يسمعك بتقولي كده يقول ما تعرفش ان احنا غرقانين لشوشتنا وعايشين ازاي. دول اربعه يا ست سميره، اربعه، عارفه يعني ايه اربعه؟ وكلهم ساقطين في كل المواد، يعني لو كل واحده عندها ست مواد تبقى عاوزه سته مدرسين، وسته في اربعه باربعه وعشرين، سته في اربعه باربعه وعشرين، سته في اربعه باربعه وعشرين، اربعه وعشرين مدرس يا سميره، اربعه وعشرين، سته في اربعه باربعه وعشرين. معلش معلش يا صابر افندي، هدي نفسك انت، وان شاء الله ان شاء الله كل الامور هتتحل. هتتحل؟ هتتحل ازاي بس يا محمود افندي؟ ما ديك شايف الباش كاتب وعمايله، ده ما فيش يوم بيفوته من غير ما يعمل لي مشكله، ما فيش يوم بيفوته من غير ما يدور لي على جزا، ده زي ما اكون انا موصوف له، زي ما اكون ما عندوش في مصلحه غيري وبس. يا صابر افندي ما انت السبب، انت اليومين دول ما بقتش زي زمان، انت بقيت بتغلق كتير ولا موظف جديد. وانا هعمل ايه بس يا محمود افندي؟ غصب عني واحد في المشاكل اللي انا فيها دي كلها كتير عليه انه يغلط، واحد شايل الحمل اللي انا شايله ده كله كتير عليه انه ينسى ولا يتلخبط. انا مش قصدي يا محمود افندي اخويا اغلط، مش قصدي اتلخبط، الظروف هي السبب، الظروف يا محمود افندي. الظروف دي الشغل ملوش دعوه بيها يا صابر افندي، الظروف دي تخصك لوحدك والمصلحه ملهاش دخل. على رايك المصلحه ملهاش دخل، الظروف دي ظروفي انا لوحدي وانا المسؤول عنها. على العموم يا صابر افندي ما تزعلش نفسك، احنا مقدرين ظروفك، واتفقنا نكلم الباش كاتب عشان يتصرف في التحقيق اللي اتعمل معاك النهارده، وان شاء الله مش هيرفض لنا طلب. يبقى كتر خيرك يا محمود اخويا، يبقى كتر خيرك قوي. ولو اني مش الموضوع ده اللي انا جاي اكلمك فيه، انا جاي في موضوع تاني اهم بكتير. خير يا صابر افندي؟ خير ان شاء الله. بقول ايه يا محمود افندي، احنا ولا مؤاخذه مش عاملين جمعيتين مع بعض في المصلحه؟ ايوه يا صابر افندي، ودول لسه ما خلصوش، وانت قبضتهم الاول زي ما طلبت. مظبوط، ما قلتش حاجه. انا بقى مش جاي اكلمك بخصوصهم، انا جاي عشان اقول لك يعني ما دام انتوا بقى مقدرين ظروفي زي ما بتقول، وما دام الجمعيتين دول ما خلصوش، يبقى يا ريت يعني تساعدوني وتعملوا لي كمان جمعيه. طب وفيها ايه يا سميره؟ فوزية أختك يا حبيبتي وولادها زي ولادك بالظبط، هو فيه تكليف بينك وبينها ولا إيه؟ يا ماما أنا ما بقولش كده، أنا بقول إن الشقة ما هي قدامك، هي قطين اتنين ويدوب سيعانة بالعافية، هيقعدوا فين بس؟ تقدري تقولي لي هيقعدوا فين؟ يا أختي يقعدوا في أي مطرح، الظروف بتحكم يا بنتي، ودول عيال يسعوا بعض بأي طريقة. طريقة إيه بس يا ماما يا حبيبتي؟ دول عشر عيال غير ولادي، عشرة يا ماما عشرة. لا يا أختي مش عشرة، دول تسعة بس، فوزي أختك هتاخد الصغير معاها وهي رايحة المستشفى. وحتى لو كان كده ما هم برضو كتير. وبعدين بقى معاكي يا سميرة، أختك في شدة يا بنتي ولازم نقف جنبها، الحكيم بيقول لو ما عملتش العملية دي مش هتخلف تاني، انت عاوزانا نسيبها كده ولا ايه؟ والله مش قصدي يا ماما. امال ايه القصد بس يا بنتي؟ خايفة من صابر بقى لا يقول لا ولا ايه؟ على العموم الموضوع ده مش هيطول، كلها شهر واحد بس مش اكتر، واختك تقوم بالسلامة وتاخد ولادها. بعد شهر يا ماما؟ ايه كتير ولا ايه؟ لا مش كتير ابدا. انا برضو بقول كده يا بنتي، على العموم ما تشغليش بالك، العيال هادين قوي قوي، واذا كان على صابر انا مستعدة اكلمه، وهو لا يمكن هيقول لي لا ابدا. رجالاتك على ادهب في ودادك. وده نادك نونو صغنن، بكرة تمشي يا نونو صغنن في الحتة مبرمش نباتك، حلقاتك برجالاتك يا صغنن وسط اخواتك، ادنا شموعك خدنا سجوعك وهنشرب من مغاتك. بس يا بنت توي، بس انزل الطعمين دي، بس ربنا يخلق، بس ايه الحكاية ايه الطعمين ده؟ مش عاوز لزيطة ولا زنبليطة في البيت، كلمة سبوع دي كمان مش عاوز اسمعها تاني ابدا. انا راجع من شغلي تعبان ونفسي استريح، نفسي استريح بقى في بيتي يا عالم، نفسي استريح. معلش يا سي صابر، معلش عشان خاطري هانت يا اخوي، اهو فات 10 ايام وما فيهاش حاجه، يعني لما تستحمل شويه كمان. طيب ما انا مستحمل يا سميره، ما قلتش حاجه، بس العيال شوي قوي شوي خالص. كل العيال كده يا سي صابر، هم يحلوا يا اخويا الا بشقاوتهم. ايوه بس مش للدرجه دي يا حماتي، مش للدرجه دي، دول طول النهار والليل بيتخانقوا مع بعض، طول النهار والليل تكسير في البيت، ده غير المشاكل مع الجيران وغيره وغيره وغيره. بس والنبي دمهم خفيف قوي، ولما تلموا على بعض بقوا يفرحوا. يا عيني، انت شايفة كده يا حماتي؟ طبعا يا سي صابر طبعا، ده العيال أحباب الله، ولمتهم في البيت تشرح القلب. قومي يا سميرة، قومي يا دنايا، حضري الغدا لجوزك عشان يتغدى. الله، هو انت مش هتتغدي معانا يا حماتي ولا ايه؟ لا يا اخويا، انت هتتغدى لوحدك، انا متغديه في بيتي قبل ما اجي. اه طيب، وانت يا سميرة؟ انا ماليش نفس للاكل خالص يا سي صابر. ايه عاملين اضراب ولا ايه؟ مالكيش نفس الاكل يعني ايه؟ الله، انت تعبانه ولا حاجه يا سميرة؟ لا يا اخويا مش تعبانه ولا حاجه، بعد الشر دي بسم الله ما شاء الله حلوه وزي الفل اهي. الله، امال مالهاش نفس ليه؟ مالك يا سميرة، نفسك مسدود عن الاكل، فاهميني؟ ابدا يا سي صابر، مفيش. مفيش ايه؟ قوم انت يا اخويا اتغدى دلوقتي، ولما تيجي هنبقى نقول لك. هتقولي لي يعني ايه يا حماتي؟ هتبقى تقولي لي على ايه؟ اتكلمي، هتقولي لي على ايه؟ هنقول لك يا اخويا، هنقول لك الف مبروك يا اخويا، سميرة حامل. حماتي، وبعدين فهميني هنعمل ايه في المشكله دي؟ ولا مشكله ولا حاجه يا سي صابر، هو انت يعني اول مره تخلف ولا ايه يا اخويا؟ يا حماتي، مش حكايه اول مره ولا اخر مره، انت مش سامعه بنفسك الدكتور المره دي بيقول ايه؟ ده بيقول يمكن تجيب توأم. يا اختي كاميلا، يا اختي. نعم. طب وفيها ايه يا اخويا؟ ما كلها عطيه ربنا، توأم زي غيره، والعيال أحباب الله. يا حماتي ما قلناش حاجة، العيال أحباب الله على عيني وراسي، بس أنا راجل كحيتي على قد حالي، أنا عندي 5 يا حماتي، 5، عارفة يعني إيه 5؟ 1، 2، 3، 4، 5. يا أخويا في عين العدو. أيوة، يبقى يعني هيبقوا 7 بعد كده. إن شاء الله يبقوا 10 يا رب. العيل يا أخويا زي ما قلت لك 100 مرة، بيتولد من هنا ورزقه في رجليه، مش كده يا سمارة؟ والله يا ماما، أنا بصراحة بقى ما بقتش عارفة أقول إيه. ما تقوليش حاجة أبدا يا أختي، ما تقوليش حاجة أنت كمان يا أختي. أنت هتعملوها لي حكاية ولا إيه؟ سلموها لله وهو يدبرها بمعرفته. ونعمة بالله يا ماما. شوف يا سي صابر، نعم. عادلة اسم الله عليها بنت خالتي، كويس، عندها اسم الله عليهم 10 عيال. 10؟ وجوزها صحيح على قد حاله، لكن ما فيش عيل في يوم بيتولد إلا وتاني يوم يجيله رزقه لغاية الباب. ونعم بالله. مال، يا إما علاوة ياخدها، يا إما يكسب لوترية، يا إما أي حاجة تانية فيها رزق كده. مال، وأنا بقول كمان يا سي صابر، أنا مستبشرة خير في اللي جايين دول كده. إن شاء الله بإذن الله ربنا هيعوض عليك بدل العوض عوضين. انت شايفه كده يا حماتي؟ طبعا يا سي صابر طبعا، هي دي عايزه كلام يا اخويا، هي دي عايزه كلام. شفت يا سي صابر؟ شفت يا اخويا؟ اهو الباب دق على كلامنا اهو. ما شاء الله ما شاء الله. ما تقوم تفتح يا اخويا الباب، اول ما هتفتح الباب هتلاقي الرزق جايلك لغايه عندك. قوم يا اخويا افتح قوم. انا هقوم انا هقوم افتح يا ماما. لا اوعي يا سميره اوعي يا بنتي، هو اللي لازم يفتح بنفسه عشان ياخد الرزق بنفسه. قوم يا سي صابر، قوم يا اخويا قوم. حاضر يا حماتي هقوم هفتح. حضرتك صابر افندي عبد الدايم؟ ايوه انا خير. انا مخبر القيس وجايب لك الورق ده. نعم ورق ايه ده؟ امضي الاول بالاستلام وابقى شوفه براحتك واقراه على مهلك. ها امضي. حاضر وادي الامضاء. سلام عليك. سلام ورحمة الله وبركاته. الله الله الله الله الله الله الله الله الله، دي زادت وغطت دي زادت وغطت. مش قلت لك يا سي صابر؟ مش قلت لك يا اخويا؟ خير يا سي صابر؟ فيه ايه؟ جات لك علاوة يا سي صابر، كسبت البريمو يا سي صابر. علاوة ايه يا حماتي وبريمة ايه؟ بريمو ايه اللي بتقولي عليه؟ دي مصيبة بريمو. يا لهوي مصيبة؟ جواب ايه يا اخويا اللي جابهولك الراجل ده يا سي صابر؟ ده جواب اخلى يا حماتي اخلى. اخلى؟ البيت قايل للسقوط هيقع، يعني خلاص هيقع يا حماتي. عارفة يعني ايه هيقع؟ يا لهوي البيت هيقع؟ ازاي يا سي صابر الكلام ده؟ ازاي ايه؟ اهو القرار اهو اهو، وقروب نفسك من مش مصدقين اقرا القرار كده. يا لهوي اهو. ده صحيح يا اخويا. لا لا لا يا ساتر يا رب، ده هيقع بصحيح. انا قايمه مروحه بقى يا سي صابر. تعالي هنا. مروحه فين؟ استني هنا يا حماتي يا موقره يا محترمه. مروحه على فين؟ مروحه على بيتي يا اخويا. انت مش بتقول يا اخويا ان البيت هيقع؟ هيقع يا حماتي. يبقى خلاص يا سي صابر انا مروحه يا اخويا. مروحه ازاي؟ حد قال كده؟ هو معقول تروحي بايدك فاضيه يا حماتي يا محترمه يا ان شاء الله يخليك هتديني حاجه؟ معقول تروحي وتسيبي لي دول؟ تسيبي الفرقه دي كلها؟ فرقه انت مش سامعه ان البيت هيقع يعني هيتطربق؟ ها انت سامعه ولا مش سامعه؟ سامعه يا اخويا. طب امال سامع. ايه بقى هتسيبي لي دول ازاي؟ اروح بيهم فين؟ ما انت عارفه البير وغطا، ما انت عارفه لا حيرتي ولا ديرتي الابيض ولا اسود. أيوة يعني. ولا لي حته تانية اداري فيها ولا اقعد فيها، يبقى اروح بيهم فين؟ فين؟ فاهمين يا حماتي يا محترمه يا موقره؟ ان شاء الله يخليك يا اخويا. طب بس انا مالي؟ مالك انا مالي يا سي صابر؟ نعم مالي. مالك امال؟ مال مين؟ اصوم ولادك انت. مش كفايه بتقولي انك انت مش كنت بتقولي بحب العيال يا حماتي؟ مش كنت بتقولي العيال احباب الله؟ ايوه احباب مش الله. مش كنت بتقولي كمان كلام كتير غير كده خالص؟ ايوه بقول كويسين إيه؟ وحلوين وكله، لكن ربنا يخليهم لك. بس انا اقول بقى اتكلم مخ عطاء خلاص. خدي العيال دول. ايوه. ولا اقول لك خديهم كلهم؟ ايه انا مش عايز عنك حاجه ابدا ولا واحد. اللي يلزمك منهم خديه، واللي ما لزمكيش شحتيه للجيران. انا مش لازمني اي حاجه. شحتيهم يا حماتي احسن ما نشحت كلنا في الشوارع يا سي صابر. من غير صابر ولا كلمه ولا كلمه ولا كلمه يا حماتي يا محترمه، ولا كلمه ولا كلمه. ها فضلت ورا بنتك دي لما خلفت 5 و2 جايين في السكه ما شاء الله عليهم يا اخويا ربنا يخليك. التانيه عندها 10 يعني 5 و5 في عين العدو يا اخويا، وبتعمل عمليه عشان تخلف تاني، يعني 10 و5 يبقوا 15 غير اللي جاي. يا اخويا تقدري تقولي لي يا حماتي يا محترمه هتعملي بيهم ايه كل دول؟ وانا مالي يا اخويا؟ هتعملي فرقتين كوره ولا ناويه تعملي جيش يسافر القمر؟ لا يا اخويا القمر لا. ناويه تعملي بيهم ايه؟ ناويه تعملي ايه؟ اسمعي فهميني. ايوه يا اخويا. اسمع ما اقولك. نعم. انت ما تخرجيش من هنا ابدا. لا يا اخويا البيت هيقع. ابدا. يا اما تستني معانا لما البيت يقع ويتطربى، يا اما تاخدي العيال كلهم وانت ماشيه. كلهم؟ خديهم يا لهوي. خديهم عشان توزعيهم بمعرفتك على الناس. خديهم وما تنسيش تقولوا لهم عندنا متوفر كتير قوي، واذا لازم كمان نجيب لهم تاني وتالت ورابع. خدي العيال كلهم يا حماتي. لا ما اقدرش عليهم كلهم. خدي شرطك. حاضر. خديهم ما تخليش امري. خديهم وما تخليش حد، وما تنسيش وانت ماشيه كمان خلي بالك. خد امهم معاكي بالمره. كنتم مع عالم عيال عالم عيال سهرة من تأليف محمد عبد السلام شعبان. قام بالتمثيل حسب سماع الأصوات فوزية الأنصاري، ليلى فهمي، نادية النقراشي، رضا حامد، رأفت فهيم، محمود السيد، أحمد السعدني، أحمد فريد، حامد عبد العزيز، والأطفال نادية خلوصي، نجلاء نسيم، رباب عادل، وهبة جلال. الهندسة الإذاعية عادل عمار. عالم عيال سهرة من إخراج فؤاد شفعي.